الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال كتاب الجنائز: وإذا تيقن موته غمضت عيناه وشد لحيه وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديد. طيب، يبقى إذا تيقن موته يبقى هذا لابد أن نتيقن أنه مات. وهذا الآن في هذا الزمان يوجد الأطباء، يبقى الطبيب إذا أكد للناس موت الرجل فانتهى الأمر. قال غمضت عينه، وهذا يعني فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة رضي الله عنه. أغمض النبي صلى الله عليه وسلم عيني أبي سلمة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني الروح إذا خرجت تبعها البصر. يعني إذن الآن عندنا دليل من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم أغمض عيني أبي سلمة، كذلك دليل من النظر يعني من التعليل أنه لو ترك يعني هذا الرجل على هذا الحال يقبح وجهه، يعني لو ترك وهو ميت وعيناه مفتوحتان يكون منظر يعني هيئته قبيحة، وربما يعني غير يعني ربما تكون مفزعة للبعض أو غير ذلك. قال غمضت عيناه وشد لحيه، اللحيان هذان العظمان إذن يشد أي يغلق الفم حتى لا تدخل يعني حتى لا يدخل إلى جوفه شيء من الهواء. قال وجعل على بطنه مرآة أو غيرها كحديدة، يعني هم يقولون يضعون شيئا على بطنه لئلا ينتفخ، وهذا أمر لا دليل عليه. وفي الحقيقة يعني بعد مدة قليلة يعني الأعضاء تتيبس، وهذا أصلا لا يحول دون مسألة الانتفاخ والله أعلم. وضع شيء على بطن الميت هذا لم يثبت به دليل. قال فإذا أخذ في غسله، إذا شرع بدأ سيغسله ستر عورته، إذن سيضع شيء يستر من السرة إلى الركبة، هذا وجوبا. ثم يعصر بطنه عصرا رقيقا، هذه أشياء فيها شيء من الاجتهاد، يعني الشافعي يقول إن فعلوا لا بأس، ولكن هو بلا شك أننا لا نجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، واضح. ولذلك بعض العلماء المعاصرين يشدد ويقول لا داعي لمثل هذا، واضح. ولكن هم يقولون يعصر عصرا رقيقا لو كان هناك شيء في بطنه يعني يخرج، واضح. قال يعصر بطنه عصرا رفيقا، واضح. وإن كان الأطباء يرون أن هذا لا داعي له في الحقيقة. قال ثم يلف على يده خرقة ثم ينجيه بها، أي يخرج يعني يزيل ما على عورته يعني ما على فرجه أو دوره يعني من نجاسة استنجاء. وهذا في الحقيقة لا يحتاج إليه إلا إذا كان هناك شيء من النجاسة عليه، أنه يحتاج إلى الخرقة والمس، فهذا لو كان هناك نجاسة. ثم ينجيه، إذن الآن نأخذ مرة أخرى، جرده ستر العورة، بدأ أنه يعني بالخرقة سيزيل أو سينجيه بها أي القبل والدبر، ثم يوضئه. طبعا هذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النساء التي كنا يغسلن ابنته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. إذن واضح أن غسل الميت سيكون كغسل الحي من الجنابة، وهذا هو الواضح جدا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يفعل بالميت يعني بالميت كما يفعل بالحي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يغتسل كان يبدأ صلى الله عليه وسلم بمواضع الوضوء، كان يبدأ بالوضوء يتوضأ أولا، ولذلك هم فهموا هذا فقالوا هكذا. قال هنا ثم يوضئه، طبعا ولكن سيكون هناك إشكال أنه لو أدخل الماء في أنف الميت أو في جوفه سيخرج، ولذلك هم يوضحون في الكتب الأخرى أنه بخرقة يسيرة يمسح أسنانه ومنخريه. واضح؟ قال ثم يغسل تماما كالحي، ثم يغسل، انظر نفس الترتيب الذي قلناه في غسل الجنابة، ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر. السدر يعني هذا نبات معروف يبعد الهوام، ينقي، يعني ليس له رائحة، ليس طيبا، ليس عطرا، ولكن هو يشد البدن ويبعد عنه الهوام. واضح؟ تستخدم الرغوة في الرأس واللحية. واضح؟ والبعض يقول في البدن كله، ولكن ما يتبقى من أشياء أخرى غير الرغوة فهذه لا يغسل بها الرأس واللحية، يغسل بها البدن. إذن الآن السدر شيء يعطي رغوة، يغسل به رأسه الميت وشعره لحية. قال ثم يغسل رأسه ولحيته بماء وسدر، ثم شقه الأيمن ثم الأيسر. إذن سيغسل شقه الأيمن من الأمام، ثم يقلبه برفق ويغسل شقه الأيمن من الخلف، ثم يغسل شقه الأيمن الأيسر من الأمام، ثم يقلبه برفق ويغسل شقه الأيسر. يبقى هنا الأيمن من الأمام ثم من الخلف، وسيحتاج إلى قلبه بهدوء، ثم الأيسر من الأمام وإلى الخلف، ويحتاج إلى قلبه بهدوء. قال ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة. واضح أنه ما قال إن كفته مرة فبها ونعمت، وهذا من الحنابلة رحمهم الله اقتفاء للسنة، أن السنة والمستحب ألا يقل عن ثلاثة. ولذلك عند الحنابلة يكره أن يكون مرة. واضح؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في ابنتي اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا إن رأيتن ذلك، فبدأ بكم؟ بثلاث. واضح؟ وإن كان لو فعل مرة يجزئ بلا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في المحرم الذي مات وهو محرم، قال اغسلوه بماء وستر، اغسلوه بماء وستر. طيب اغسلوه واغسلنها، كل هذه أوامر، ولهذا غسل الميت أو يعني تغسيله هذا يعني تغسيل الميت هذا فرض كفاية، فرض كفاية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به. قال عليه رحمة الله ثم يغسله كذلك مرة ثانية وثالثة، يمر يده في كل مرة، يمر في كل مرة يده هكذا عليه، فإن خرج منه شيء، يعني خرج من مخرجه شيء، غسله نجاسة يعني. قال وسده بقطن، سد المخرج بإيه؟ بقطن. فإن لم يستمسك، يعني ما زال القطن لا يخرج يخرج، قال فبطين حر، طين خالص. وبعض الحنابلة رأى أنه يعني إن كان الأمر هكذا يلبسه شيء، يعني يصنع له شيئا من قطن يعني يلجمه به، وهذا أجود، وهذا يفعله الناس الآن، لأن هذا القطن يوسع المحل فيأتي بعكس المراد، كما أن فيه تعديا، يعني أن لا داعي لأن يعني يقترب من العورة كل هذا، طالما أن هناك شيء أفضل والله أعلم. يعني لو كان الأمر هكذا يضع له إيه شيء كهذا يحفظه، يعني يشده عليه شدا شديدا بحيث أن يلجمه به ليمنع خروج هذه الأشياء. قال ويعيد وضوءه، فإن لم ينق بثلاث، يعني هناك شيء على البدن، اتساخ، أشياء، ربما كان هناك يعمل في شغل في مهنة ما، بدن عليه أشياء تحتاج للنظافة أكثر، زاد إلى خمس أو إلى سبع، كما ورد النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره يعني في غسل ابنته، ثلاث أو خمس أو إيه سبع، هذا أقصى شيء ورد. قال ثم ينشفه بثوب ويجعل الطيبة في مغابنه ومواضع سجوده. وهذا يعني كان ابن يعني كان وارد عن الصحابة ذلك، واضح أنهم كانوا يتعاهدون المغابن، المغابن التي هي ها هنا يعني الأشياء التي يعني إيه تخفى، واضح. قال وإن طيبه كله كان حسنا، وهذا كان يفعله ابن عمر. ابن عمر طيب ميتا كله أو يعني بالمسك، قال ويجمر أكفانه، يعني أنه يأتي بشيء كالبخور يعطي رائحة فيجمر الأكفان. قال وإن كان شاربه أو أظفاره طويلة أخذ منه، يعني لو كان الشارب طويل الأظفار طويلة يأخذ منها، هذا فيه شيء من النظر، يعني والآن ليس في وقت تكليف يعني، فانتهى الأمر. قال ولا يسرح شعره، أي الرجل، واضح، إذا غسلناه لا نسرح شعره لأنه سيتساقط شعر بلا داعي، يعني إذا أتى بالمشط ليسرح سيخرج شعر فلا داعي لهذا. قال والمرأة يضفر شعرها ثلاثة قرون ويزدل من ورائها. إذن المرأة يضفر شعرها، أي يجعل كإيه كضفائر، واضح، يعني تربط، وهذا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن يجعل لها ثلاثة قرون وأن تلقى من خلفها. إذن هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ويزدل من ورائها ثم يكفن في ثلاثة أثواب بيض ليس فيها قميص كهذا الذي ألبسه ولا عمامة. يبقى ثلاثة أثواب كما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم، كأنها لفائف، لفافة لفافة لفافة، يدرج يوضع عليها الميت، يدرج فيهن إدراجة، ويعني الأولى والثانية والثالثة. وهذا كما ثبت في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية نسبة إلى قرية في اليمن تسمى سحول، والبعض يقول بل سحولية يعني بيضاء، هي كانت بيضاء والله أعلم، وهي نسبة إلى قرية في اليمن كما قال بعضهم تسمى سحول. قال ليس فيها قميص ولا عمامة يدرج فيها إدراجة، يبقى هو يدرج يوضع، واضح، ويعني تلف عليه، يعني المسألة الآن ليس ثوبك هذا بل هو إيه يوضع فوقها وهكذا تغلق الأولى والثانية والثالثة. قال وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس، يعني لو كفن في قميص كهذا وإزار من الأسفل ثم لففناه بثوب في النهاية فلا بأس، لأن ابن أبي يعني كفن في قميص رسول الله صلى الله عليه وسلم. الواجب الذي ذكرناه ثلاثة أسواب هذا سنة، أما الواجب ستره ولو بثوب واحد، المهم ألا يبدو منه شيء. وأما ما يفعله البعض من أنهم مثلا يقولون هذا مات شهيدا فيظهرون وجهه فهذا خلاف السنة، فمصعب شهيد رضي الله عنه ورغم ذلك في يوم أحد حاولوا أن يغطوا رأسه، بدت رأسه فغطوا رأسه ووضعوا شيء من الإذخر على رجليه. إذن هذا واضح أن بأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا بد أن يستر جميعه، فقط الذي لا يستر جميعه هو المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تخمر رأسه، وفي رواية ولا وجهه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، والمحرم لا يجوز أن يلبس العمامة ولا يجوز أن يغطي وجهه على الصحيح. يبقى المهم أن يستر كله، لكن السنة ثلاثة أثواب للرجل، وتكفن المرأة في خمسة أثواب. وهذا ورد في حديث استدل به الحنابلة وغيرهم، حديث ليلى الثقفية، ولكن هو حقيقة ضعيف، ولكن هذا مشتهر عند العلماء والأمر واسع إن شاء الله. إذن تكفن المرأة في 5 أثواب في درع. درع يعني كما هو القميص في حق الرجال، يسميه المصريون فستان مثلا، في درع وإزار من الأسفل ومقنعة يعني كأنها كالخمار شيء من الأعلى، هذه 3. وبعد ذلك لفافتين، لفافة طويلة كملاء هذا الثوب الذي اشترى. ثم إيه؟ إذن الرجل 3 لفائف، سهل جدا. المرأة كهذا واضح، وإزار من الأسفل وخمار على الرأس، ثم لفافتين بكل الجسد، ثوب كبير لفافة ثم لفافة. قال رحمه الله: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك. يبقى حق الناس بتغسيل الميت والصلاة عليه من أوصى. أما الغسل فنعم لا ريب في هذا، أوصى أبو بكر أن تغسله زوجته أسماء بنت عميس، أوصى أنس أن يغسله محمد بن سيرين. لو زرلنا نتتبع الصحابة كثيرون جدا منقول عنهم أنهم أوصوا بذلك، أوصوا بأن يغسلهم شخص بعينه، واضح؟ أما الصلاة عليه فهناك من أوصى بذلك أيضا كثير من الصحابة رضوان الله عليهم، يعني هناك أوصى عمر أن يصلى عليه صهيب، أوصى ابن مسعود أن يصلى عليه الزبير، يقولون عائشة رضي الله عنها أوصت أن يصلي عليها أبو هريرة. إذن الآن انتشر هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال: وأحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب، فالأقرب من العصبات. هذا سيستثنى بعد قليل شيء في الصلاة، وهو ماذا؟ أن الوالي أو الأمير أو في الحقيقة من يقدم للصلوات، واضح؟ يعني الأمير أو الوالي يقدم على العصبات لا يقدم على الوصي. يعني الوصي سيقد، فإن لم يكن هناك وصي الوالي أو الأمير يقدم على العصبة هذه الأب و لماذا؟ هذا واضح جدا صراحة، لأن الحسين لما مات الحسن قال للوالي تقدم فصلي، كان سعيد بن العاص وهو يعني يفعل به هكذا، تقدم فصلي في عنقه، يدفع في عنقه، لولا أنه سنة لما قدمتك. والحسين أخوه، واضح ولا لا؟ إذن الآن لو نظرنا لرأينا أنه سنة، إذن هذه يرفعها للنبي صلى الله عليه وسلم، وواضح أنه كان بينه وبينه شيء، ولكن هو قدم السنة على كل شيء. وهذا سبحان الله، يعني نفوس تقدم الشرع على كل شيء، فمع أنه مثلا كان بينه وبينه شيء ولكن قدمه. وهذا أفضل جمع جمعه الحنابلة بين هذا وبين ما مضى من إيصاء الصحابة بأعداد كبيرة أن يصلي عليهم فلان وفلان. قالوا: إذن نجمع بين هذا وذاك، أن الصحابة رأوا أن الوصية يقدم، فإن لم يكن وصي، واضح، فالوالي يقدم، واضح. ولو قيل بتقدم الإمام الراتب على الأولياء لكان هو الأصل، والله أعلم. لكن عموما عرفنا الآن أن الأمير السلطان يقدم على هؤلاء، على من؟ على العصبة، يقدم على من وليس ولا يقدم على الوصي. قال ثم الأب ثم الجد ثم الأقرب فالأقرب من العصبات، وأولى الناس بغسل المرأة الأم ثم الجدة ثم الأقرب فالأقرب من نسائها، إلا أن الأميرة يقدم في الصلاة على الأبي ومن بعده. إذن فهم أنه لا يقدم على الوصي. قال والصلاة عليه، إذن الصلاة عليه فرض كفاية، واضح. يكبر تكبيرة الإحرام ثم يقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويقول أن يدعو للميت: اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير. اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى عليهما. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله وأوسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داري، وجوارا خيرا من جواري، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، وأعذه من عذاب النار، وأفسح له في قبره، ونور له فيه. ثم يكبر ويسلم تسليمة واحدة عن يمينه، ويرفع يديه مع كل تكبيرة كما ذكرنا. واضح. هذا وارد عن ابن عمر في العيدين والجنازة، وارد عن عمر، ولكن الأثر عن ابن عمر صحيح عن عمر. يسلم تسليمة واحدة، وورد ثنتين، فهذا جائز وهذا جائز، وإن كان الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم تسليمة واحد. وهنا الإنسان أولى له والله أعلم فيما يظهر ألا يخالف يعني ما اشتهر في بلده، حتى لا يكون هناك بلبلة، طالما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفعل ذلك. لكن لو كان معه ناس يعلمون السنة وفعل هذا مرة وهذا مرة، فهذا أكمل الأحوال، طالما أن هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم وهذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. إذن الآن كبر 4 تكبيرات، واضح. وإن كان لو زاد يعني يجوز، بس ولكن السنة والأغلب منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر 4، وإن ثبت أنه كبر على أناس 5 و6 إلى غير ذلك، ولكن في الحقيقة يعني الأحب والأسن والأكثر من هدي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكبر 4. قال والواجب من ذلك التكبيرات، واضح. قال والقراءة، الفاتحة لا تصح الصلاة بدونها، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وأدنى دعاء للميت، هذا أصلا مقصود الإيه؟ صلاة الجنازة، الدعاء والشفاعة له، والسلام، طبعا نسي القيام، لأن هذا هو الإيه؟ الأساس، أن هذه تصلى من قيام. قال ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر. يعني هو الإمام أحمد قال، طبعا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على القبر، هذا بلا ريب، المرأة التي كانت تقوم المسجد ماتت ليلا، والصحابة ما أحبوا أن يوقظوا النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا عليها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما علم بذلك قال هل آذنتموني؟ فقالوا كرهنا أن نوقظك، فذهب صلى الله عليه وسلم وصلى على قبرها. إذن ثبتت الصلاة على القبر. والإمام أحمد يقول أقصى ما ورد شهر، يعني الحنابلة يقولون شهر تقريبا، يمكن يعني شهر وأيام، أو لأنه بعد ذلك لا يعلم هل يعني بلي أم لا. عموما يعني الصلاة على القبر جائزة، والتحديد يحتاج إلى دليل، ولكن الصلاة على القبر جائزة ولا ينبغي أن يتأخر حتى لا يدخل في الخلاف. وإن كان هناك قلة من العلماء يقولون يعني أنه لا تحديد في ذلك، المهم أنه حين موت الآخر كان هذا أهلا للصلاة عليه، يعني لا يصلي على الرجل مات قبل أن يولد مثلا، وإلا فلا قائل بأن أحدا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم على قبره، لا أحد يقول بذلك، واضح. يعني هذه نقطة إذا كنت مترددا في ذكره، يعني هناك بعض الشافعية يقول أنه يصلي بس إذا كان حين دفن الآخر هو أهل للصلاة، يعني الآن إنسان يريد أن يصلي على القبر على جده الذي مات قبل أن يولد، هو لم يكن أهلا للصلاة عليه حينئذ أصلا مثلا. هذا لكي نغلق الباب. لماذا؟ لماذا يريد أن يصلي على الصحابة؟ يريد أن يصلي. وإن كان هذا الذي ذكر هو مقابل الأصح عند الشافعية، والأصح عندهم أن هذا إنما يشرع لمن كان من أهل فرض الصلاة عليه وقت الموت بأن يكون بالغا مثلا، فمن كان مثلا صبيا مميزا عند موته وكذلك عند دفنه ثم بلغ بعد ذلك لا يشرع أو لا تصح صلاته على القبر، والله أعلم. قال: ومن فاتته الصلاة عليه صلى على القبر إلى شهر، وإن كان الميت غائبا عن البلد صلي عليه بالنية. إذن هذه صلاة الغائب. وشيخ الإسلام وابن القيم من كبار الحنابلة ولكن خالفوا المذهب، ورأوا أن الذي يصلى عليه هو من لم يصلى عليه، الغائب الذي يصلى عليه ومن لم يصلى عليه. وكلامهم رائع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي على كل ميت غاب، ولكن صلى على النجاشي، وكما قال الخطبي وغيره كان رجلا مسلما في وسط قوم كفار، وهو لا يعني لم يتمكن من الصلاة عليه، كان في قوم كفار. ولهذا ما يذكره الناس من أنهم كل حين يريدون أن يصلوا على الغائب على الغائب ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم هذا. قال: وهناك أصلا من العلماء من ينفي مشروعية الصلاة على الغائب أصلا. طبعا هذا كلام ضعيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الإيه؟ النجاش، ولكن ما كان يصلي على كل أحد. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور الذي مات بمرض جلدي جدري أو شيء، يعني عندهم هذا لو مسه الماء يعني يخشى على بدنه، والمحترق طبعا هذا بلا شك الحريق، نسأل الله العافية، المياه يعني الجسم متآكل، في ناس أحيانا يكون جسدها يعني الشيء. طبعا نسيت أن أقول أن هناك بعض الناس في الحوادث الدم ينزف ولا حل، فهنا سيكون الحل أن يأتي بالأكياس البلاستيكية يعني من نفس هذه المادة ويضعها على إيه؟ عليه، ويضع لاصقا يمسك به، لأن مهما يضع من قماش سينفذ الدم، لأن بعض الحوادث تكون عنيفة جدا فالدم يكون شديد. فهذه أفضل حل لها أن يأتوا بأكياس يعني طبعا ستكون شفافة مثلا وغيره، واضح لا مشكلة يعني يضعها ويضع لاصقا ثم يكفن ولا يصل شيء إلى الكفن، لأننا طبعا بعد غسله، لأننا في الحقيقة لو لم نفعل هذا فسيتنجس كفنه يعني سيخرج الدم ويتلوث، والناس ربما يعني تتخزز أو يعني نفوسها تتأذى، سيكون الأمر على البعض، ربما يعني يجزعون من حمله يجزعون، هذا ربما نراه أحيانا يخرج هناك دم. فالحل في هذا كما ذكرت، يعني هذا الكتاب مختصر ولكن قلت أن أذكر هذه لحاجتنا إليها. قال: ومن تعذر غسله لعدم الماء أو للخوف عليه من التقطع كالمجدور والمحترق أو لكون المرأة بين رجال أو الرجل بين نساء، طبعا الرجل والمرأة لكل منهما أن يغسل زوجته أو زوجه، وسيأتي إن شاء الله نعمه، فإنه ييمم، وهذا فيه أكثر، هذا قول أكثر أهل العلم، ولكن بعض السلف قالوا قولا جميلا: بدلا من أن يمس وجهها ويميمها بدلا من هذا لا يفعل شيئا آخر، الرجال أو النساء يصبون الماء، واضح؟ وهذا ذكره كثير من السلف، وهذا يختار كثير من المعاصرين، إن بدلا من التيمم ومس البدن وغير هذا لا، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم صبوا عليه الماء ولا لبسوا ثيابه، وإن كانوا يدلكون من فوق الثياب، لكن في هذا لن ندلك، يعني من فوق الثياب يمرون الايه؟ يمرون الماء وينتهي الأمر. قال: إلا أن لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وهذا بلا شك. النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما قالت عائشة ورأساه قال: أما لو مت قبلي لغسلتك وكفنتك، هذا دليل واضح. وقالت عائشة: لو استقبلنا من أمرنا ما استدبرنا ما غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير نسائه. ولا نريد أدلة أكثر من هذا. قال وكذلك أم الولد مع سيدها، يعني أم الولد مع سيدها تأخذ نفس حكم الإيه؟ الزوجة. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل، وهذا بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادفنوهم بكلومهم أي بجروحهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. وهذا إذن معناه ألا إيه؟ ألا يغسلوا. ولكن هو قال كلمة دقيقة إذا مات في المعركة، لأنه إذا حمل وطال بقاؤه عرفا سيغسل، كسعد بن معاذ رضي الله عنه حمل إلى المسجد وبقي مدة، ولذلك غسل وكفن وصلي عليه. قال والشهيد إذا مات في المعركة لم يغسل ولم يصلى عليه. ولم يصلى عليه هذا فيه شيء من الخلاف، ولكن هذا أقرب الله، النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على شهداء أحد، وينحى عنه الحديد والجلود، يعني ينحى عنه الحديد ما كان يلبسه للحرب، والجلود هذه فيها النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تنزع عنهم ثيابهم وجلودهم الشهداء، وإن كانت هذه اللفظة كثير من العلماء يضعفونها، وهذه لفظة فارقة. لماذا؟ لأن الحنابلة قالوا إذا أمر بنزع الجلود عن الشهداء والأصل أن يدفنوا فيه، أن يكفنوا فيه، أن يكفنوا فيه ثيابهم، إذا دل هذا على أن الجلود لا يجوز أن تكون كفنا، ولذلك قالوا يحرم التكفين بالجلود. قال والجلود ثم يزمل في ثياب، إذا نكفن في ثيابه بعد، يعني الشيء الداخلي نخرجه، المهم أن نتمكن من تغطية كل بدنه. قال وإن كفن في غيرها فلا بأس، يعني مشهور في كتب السير أن حمزة رضي الله عنه أرسلت صفية بثوب ليكفن فيه وكفنه في النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أن يغطى، إن كان السنة أن يدفن في ثيابه. والمحرم يغسل بماء وسدر، النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا، اغسلوه بماء وسدر ولا يلبس مخيطا، يبقى سيلف هكذا، هنا لا يصلح القميص لأنه محرم عليه مع المحرم. النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والعمامة وهذه الأشياء، إذن المخيط الذي هو مفصل على قدر العضو لا يكفن فيه الإيه، وهذا دليل على أن حكم الإحرام باق فيه بعد موت، يعني رغم أنه مات والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمسوه طيبا فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذن حكم الإحرام باق فيه. قال ولا يلبس مخيطا ولا يقرب طيبا، هذا بنص الحديث، ولا يغطى رأسه ولا رجلاه، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم هي في نسخ أخرى فيها ولا رجلاه، لا هذا غير معلوم، الأصل لا يغطى رأسه، ربما لا لا ولا يغطى رأسه فقط، والخلاف في الوجه، واضح. والأقرب الله أعلم، هذا قول أيضا في المذهب رواية أخرى عن أحمد أنه لا يغطى وجهه، لأن في رواية فيها لا تخمر رأسه ولا وجهه، واضح. ولا يقطع شعره ولا ظفره لأنه ما زال إيه؟ محرما، يعني ما زال في حكم المحرم. قال ويستحب دفن الميت في لحد، اللحد والشق، السنة الشق مباح، أما اللحد فهو المستحب. يدفن، ما هو اللحد بعد أن نشق؟ نأتي في جانب القبر ونحفر له حفرة نضع الميت فيها، والمستحب أن تكون جهة القبلة، واضح. ثم تغلق هذه الإيه الحفرة الفتحة التي أو الحفرة التي فحرناها في الجنب، وبعد هذا يعني نغلق القبر. أما الشق فهكذا، يعني نحفر له ويوضع فيه. قال ويستحب دفن الميت في لحد، وينصب عليه اللبن أي الطوب الذي لم يدخل النار، الأحجار التي لم تدخل النار نصبا كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا يدخل القبر آجرا، الآجر هو الأحجار التي دخلت النار، ثم يعني بعض الأحجار الناس تصنعها بأن كالطوب الأحمر في مصر مثلا يوضع في النار ثم يخرج، الطوب اللبن هذا يفعله الفلاحون كان فيما مضى يعني بالطين والأشياء ويصنعونه بلا نار. واضح. وهذا يعني عن كثير من التابعين أنهم ما أحبوا أن يدخل القبر شيء مسته النار. قال ولا يدخل القبر آجرا ولا خشبا. طبعا هذا استحباب، وإلا فالآن الأمر يتعذر أحيانا أن يجد شيئا ليس كذلك، لكن لو وجد فهذا هو المستحب. ولا خشبا ولا شيئا مسته النار. وهذا رواه إبراهيم النخعي يعني عن التابعين، يعني هذا مشتهر في كتب أهل العلم. وورد أن أسماء يعني أوصت بألا تتبع جنازتها نار، يعني يكرهون النار ويخافون منها، وهم مقبلون على الله يرجون منه الجنة سبحانه وتعالى. قال ويستحب تعزية أهل الميت بأي شيء، بأي لفظ، واضح. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء له بأجله مسمى، فاصبر واحتسب. والفقهاء أي شيء يعني يفيد، يعني أي شيء مما فيه يعني حمله على الصبر واحتساب الأجر. قال والبكاء غير مكروه كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. ولهذا قال إذا لم يكن معه ندب ولا نياح. الندب أن تظل يعني تذكر الميت يعني كنت كذا إلى يعني رفع صوت، والنياحة طبعا بكاء بصوت إيه مرتفع. يعني النبي عليه الصلاة والسلام جعل يعني النائحة من فاعلات كبار الذنوب والعياذ بالله. يبقى الندب دلوقتي اعداد محاسن الميت ويظل هكذا يعني كما تفعل النساء وهكذا. والنياحة ما يفعلونه من أصوات مرتفعة جدا و نعم يعني هناك مسألة بسيطة هذه في الكتب الأكبر إن شاء الله. قال ولا بأس بزيارة القبور للرجال. هذه العبارة يعني الصحيح أن يقال وتسن زيارة القبور، لأن لا بأس، لا هي بل هي تسن، والمذهب على ذلك أنها تسن ونص الحديث. كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر، وهذا أمر يعني تذكير الآخرة، تذكر الآخرة أمر مرغب فيه، ولهذا تسن زيارة القبور للرجال. والنساء في الحقيقة عند الحنابلة لا يجوز لهن ذلك، وإن كان يعني الظاهر جوازها لهم بغير إكثار والله أعلم. قال ويقول إذا مر بها أو زارها سلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. إما أن هذا استثناء يعني للتبرك لأنه سيموت، أو كما قال الإمام أحمد إن شاء الله بكم لاحقون في هذا المكان، يعني الاستثناء لو شاء الله لحقنا بكم هنا ولو شاء في مكان آخر، لأن الإنسان سيموت. ولهذا قالوا لماذا قالوا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله، لماذا علق بالمشيئة؟ فإما أنها يعني للتبرك، أو أنها كما قال أحمد راجع للبقعة، يعني وإن إن شاء الله بكم لاحقونها هنا وإن لم يشأ فسيكون في مكان إيه آخر. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية. قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها للميت المسلم نفعه ذلك. وهذا هو أقوى الأقوال مذهب أحمد، أن كل القرب يجوز إهداء ثوابها للأموات، هذا هو الصحيح. أولا وردت الصدقة، لما الرجل الذي قال إن أمي افتلتت نفسه أفتصدق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم، والرجل النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات عليه صيام صام عنه وليهم، وإذن هذه عبادة بدنية محضة، وقال حج أفحج عنه قال حج، إذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر أن يحج عن الميت وأمر أن يصام عن الميت، واضح، والصدقة عنه، فهذه عبادة مالية والصيام عبادة بدنية، والحج جمعت بين المال والبدن، فالظاهر أن كل القرب تصل، والله تعالى أعلى وأعلم. أما أن يفعل ويهب الثوب للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا بدعة والله أعلم، أو هذا يعني لا يحتاج إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه سيؤجر سواء وهب إليه الرجل الثواب أو لم يهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على ذلك وعلمنا ذلك، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبع دون أن ينقص من أجورهم شيء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.